ابو حنيفة الله يرضى عليه كان اذكى الاذكياء، كل مؤمن ذكي فما بال الائمة. فجاءه الامير قال لو افطرت يوما عمدا في رمضان، قال له صوم 60 يوما. قال له الا يصلح ان اعتق رقبة؟ ما بالترتيب كده اعتق رقبة الاول. ابو حنيفة عارف ان اعتاق الرقبة عند الامير ايه سهلة، قال له او قدر الامير ان يعتق رقبة؟ مش عيب عليك الامير يعتق رقبة؟ ده اللي يعتق رقبة المساكين اللي زي حن، لكن انت الامير سبحان الله تصوم عايز يؤدبه، عايز يؤدبه على طريقته، سبحان الله عايز يؤدبه على طريقته. فسبحان الله